صباحك صباح يا مبهر النار يلي غسلت وجهك بماي البحر الله شكثر مملوء بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا أجمل وطن والله يا أجملها من أمسية نعيش معكم ومع رموزنا الأفاضل ومعكم أجمعين. طبعا الشيخ نبيل يحب نشيدة يا بلادي بس أنا عشان الشيخ نبيل ما راح نشدها. طبعا قضية الوطن أبو راشد أيضا هو سؤال نوجهه للدكتور. كثير من الناس يقول الآن شلون أفوز بالإنجاز من أجل هذا الوطن؟ كل إنسان مو كل إنسان عنده بلاد هذه معروفة آسف كل إنسان يا جماعة عنده حاجات في نفسه من هذه الحاجات الحاجة إلى الانتماء ينتمي لعائلة ينتمي لمنطقة ينتمي لعرق ينتمي لمذهب ينتمي لنادي ينتمي لتيار ينتمي لنشاط أحيانا تتداخل الانتماءات فهو مثلا مصري البلد مسلم العقيدة صعيدي الموطن الأهلاوي المنتخب أو النادي عفوا ها وين وين الشباب الصعيدة ما شاء الله السلام عليكم أحبابنا والله كده ها ما يحتاج في كتاب اسمه الطالع السعيد في نجباء عظماء أهل الصعيد حق الإمام الإدفوي متوفي سنة تقريبا 800 أو 700 وشيء أحد الأئمة الكبار يتكلم عن فقهاء الصعيد عظماء الصعيد قضاة الصعيد شعراء الصعيد مجتهدي الصعيد ابن دقيق العيد صعيدي ابن سيد الناس صعيدي عباس محمود العقاد صعيدي فيتكلم عن الحقيقة لهذا الموطن العظيم اللي خرج علماء وفقهاء وشيء كبير يا جماعة لأن في صورة غلط ماخذينها الناس وبعدين الصعايدة أصحاب شهامة فأقول لكم الواحد عنده بيئته طبيعي الواحد يحب بيئته لكن إحنا لما قاعد نتغنى في الوطن لاحظ نفسك عندما تكون عند بلدك أيا كنت ملاحظات وتكون مسافر برا وتسمع أن بلدك شتم فتحس كأن الشتيمة موجهة لك ليش؟ لأن طبيعة الإنسان عنده حب الانتماء وأحيانا الانتماء يكون قسريا قهريا لا اختيار لك فيه ولا إرادة أنت ولدت في الكويت صرت كويتي ولدت في المغرب صرت مغربي ولدت في سوريا صرت سوري يبقى أن احنا لازم نحب وطننا طيب يا أخي وطننا مثل ما قال البعض منا شنو يا أبو شاري يغلط والكثير منا يغلط لكن فرق عن خطأ عابر وعن خطأ مقصود عن خطأ كبيرة تخريب وعن خطأ صغير أنا كم يؤلمني أنا قريت كتاب قيمنا المنهارة لكارتر الرئيس الأمريكي الأسبق قريته وأنا في الصين كله رأيت رجل مخلص لبلده يحترق وينتقد بعنف أخلاقيات السياسة الأمريكية في الداخل والدولية في الخارج محترق على قلبه هنتكتون أكبر مفكر أمريكي سياسي طلع كتاب من نحن فقدان الهوية الأمريكية الغرب يبكي على بلده وإحنا كيف لازم نحب وطننا إحنا دائما نتغنى أنا في الغربة أبكي ما بكت عين غريبي لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيبي عجبا لي ولتركي بلدا فيه حبيبي أنا إن مت غريبا فاجعلوا حبي طبيبي يميل لأهله لأقاربه كم من إنسان تغرب يا جماعة قد تقول في خطأ الذي يدفع